الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عن الخشوع في الصلاة، وقلنا أن احنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أول واجب عملي، عمل بدني ينبغي أن ينشغل الإنسان به، هو تصحيح الصلاة، إقامة الصلوات أصلا الخمس صلوات. وليس بمجرد إقامة الصلاة، فإن كثير من الناس يقيم الصلاة الخمس لكن لا ينصلح حاله ولا يشعر بأثر ذلك. تجد كثير من الناس محافظ على الصلاة الخمس لكن هي لم تنهه عن فحشاء ولا عن منكر ولا تعينه على طاعة، فلا تجد فيها معاني استعينوا بالصبر والصلاة، ولا تجد فيها تحقيق قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إحنا عايزين صلاة جديدة، صلاة تانية، صلاة غير اللي إحنا بنصليها. فلذلك كان من أساسيات الطريق أنك أنت تنشغل بتصحيح الصلاة، وأن تصلي صلاة خاشعة خاشعة، لأن الصلاة الخاشعة توفر عليك كتير زي ما تكلمنا المرة الماضية. والصلاة الخاشعة هي الصلاة النافعة، الصلاة النافعة. أخوانا، من الحاجات اللي تشجعك أنك تنشغل بالصلاة الخاشعة أنك أنت تعلم أنه لن ينفعك إلا الصلاة الخاشعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذي يصلي صلاة ليست خاشعة بوصف غريب. وصفه بأنه عامل زي واحد جعان، وجعان قوي، وحب يأكل فكل تمرة، فكل تمرة فما تغني عنه التمرة، فلم يعني تسمن له من جوع. فزي بالضبط اللي بيصلي الصلاة العادية دي بتاعتنا ومستني منها الثمرة والأثار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، لا يغنيان عنه شيئا. فالذي ينتظر من الصلاة اللي انت بالصلاة دي اللي هي بسرعة وفيها نقر وفيها كروتة وفيها لكلكة وفيها سرحان وفيها انشغال ذهن تام، منتظر ان دي تصلح لك حالك، لا ترجو ذلك. ليست هذه الصلاة التي ينصلح بها الحال، ليست القضية في الأرقام والأعداد. تصلي صلى الخمس صلوات في المسجد، الركعات تمام، ما تنسيناش حاجة، كل ده تمام، لكن دي مقدمة، الهيئات دي مقدمة بس، لكن لب الصلاة هو الايه؟ هو قضية القلب، وقضية حضور القلب من عدم حضور القلب. لذلك كان حذيفة بن اليمان يقول كلمة قيمة جدا، يقول: إياكم وخشوع النفاق. قالوا: ما خشوع النفاق يا حذيفة؟ قال: أن يكون الجسد خاشع والقلب ليس بخاشع. يعني الهيئة هيئة تمام، السنن تمام، والهيئات تمام، والصلاة شكلها حلو، اللي يشوفك بتصلي يقول ما شاء الله، لكن القلب ليس بخاشع. فهذا خشوع النفاق، الجسد في حال والقلب في حال إيه؟ في حال آخر، في حال آخر. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن في الصلاة، فقال: يا فلان، الخشوع ها هنا، الخشوع ها هنا، وأشار إلى القلب. لا ها هنا، لا ها هنا، وأشار إلى المنكبين. واحد واقف عامل كده، ما عارف أنت ليه الجو ده؟ مش يعني مش كده، في النبي ما كانش يصلي كده يعني. كانش يقعد يهز في كتفه مثلا ويحط إيدك على قلبك وكلا، يعني هي مش دي القضية، مش في الشكل قوي. فاهم، الهيئة تلتزم بيها، بس كونك التزمت بالهيئة الصحيحة حتى كده أنت يعني ماشي بتساعد نفسك، لكن مش دي برضه أنت لسه ما وصلتش. فضلك انت تخترع هيئه بقى عشان تساعد نفسك على الخشوع، تفتكر ان هي مشكلتك في الهيئه. طب احط ايدي على قلبي، طب احط ايه، طب اعمل ايدي كده، طب اعمل كده، طب اعمل كده، طب ادلدل دماغي جامد قوي شويه، يمكن مش هتيجي معاك. يعني الموضوع مش هيئه، الهيئه الصحيحه بتساعد، هي مساعد على الخشوع. فما بالك بقى بواحد بيخترع هيئه اصلا جديده في الصلاه وفاكر ان هي المشكله في الهيئه، فهذا خشوع الايه؟ النفاق. وراى عمر رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاه. احنا بنبص لموضع السجود مش كده، بس انا ابص لموضع السجود ورقبتي واقفه عادي، يعني رقبتي في مكانها وانا باصص بعناية في موضع السجود، مش بعمل كده يعني، فدي هيئه صحيحه. فسيدنا عمر راى واحد عامل كده ايه في الصلاه بقى وايه ومدلدل دماغه كده، فقال: يا صاحب الرقبه ارفع رقبتك، يا صاحب الرقبه ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، انما الخشوع في القلوب، انما الخشوع في القلوب. وعمر رضي الله عنه كان أخشع الناس. عمر رضي الله عنه صلى بالناس فقرأ بسورة يوسف عليه السلام في صلاة الفجر. قال الرجل الذي صلى معه، قال: فلما بلغ قول الله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى عمر واشتد نحيبه حتى سمعنا صوته من خلف الصفوف. يعني الواقف في آخر واحد في المسجد سمع صوت عمر رضي الله عنه، رغم حرص السلف على الكتمان. يعني انت عارف الناس دي كانوا يخافوا قوي من الرياء، فأكيد ده كده صوته بعد ما بيدفع إيه البكاء، يعني هو بيحاول ما يظهرش. ده يعني آخر واحد في المسجد سمع صوته وهو بيكتم، ما بالك بقى لو عمر لوحده كان عمل في نفسه إيه. فهذا حلوم أمام الناس، ومعلوم أن السلف كانوا أمام الناس أقل من حالهم مع أنفسهم. كذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى لم يفهم منه أحد شيئا من شدة بكائه في الصلاة. ده بقى سيدنا أبو بكر الصلاة كلها من أولها كده، محدش يعني الناس مش هتفهم هو إيه رأيه أصلا، هو بيصلي لوحده ماشي، هو فاهم هو بيقول إيه، لكن لو صلى بالناس محدش هيفهم حاجة من شدة بكاء أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة. كان أبو بكر إذا صلى وحده اجتمع الناس حوله من غرابة منظره، حتى الكفار يقعد يتفرجوا عليه، كان شخص عجيب جدا، إذا صلى أبهر الناس بصلاته رضي الله عنه وأرضاه. أنا عايز أقول لك سيدنا عمر ده اللي كان بيصلي الصلاة الخاشعة دي، عائشة رضي الله عنها رأت شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، ماشي بقى إيه عامل نفسه إيه خاشع، عامل نفسه زايد، فماشي إيه عامل كده إيه مدلدل نفسه كده وحالته بالبلع يعني. فقالت يعني لمن كان معها من هؤلاء ماشيين ميتين ليه كده ليه يعني، فقالوا هؤلاء النساك العباد دول الزهاد. ايه ده مين دول نساك ايه هم عاملين كده ليه يعني، طب ما النساك ايه علاقه النساك بالمشيه دي يعني، هم ليه ماشيين كده؟ فقالت كان عمر بن الخطاب اذا مشى اسرع، واذا قال اسمع، واذا ضرب اوجع، واذا اطعم اشبع، وكان هو الناسك حقا. تقول ايه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ هو ايه علاقه ده بالخشوع؟ الخشوع خشوع القلب. قالت كان عمر رضي الله عنه اذا مشى اسرع، واذا قال اسمع، واذا ضرب اوجع، واذا اطعم اشبع، وكان هو الناسك حقا. كلم كلام كده، مش ميت كده ولا تمشي ميت، ليس هناك علاقه بين طريقه المشي دي وبين الايه؟ وبين الخشوع. كان الفضيل، قال الفضيل بن عياض، كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع في هيئته أكثر مما في قلبه، أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا، فلا ترى فيهم خاشعا. سبحان الله، كلامهم يعني عجيب جدا. ورأى أحد السلف رجل يعبث في لحيته في الصلاة، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. اعكس بقى، يعني خشوع الجوارح لا يدل على خشوع القلب، ولكن خشوع القلب لابد أن يكون معه خشوع الجوارح. قد يكون الجوارح خاشعة والقلب ليس بخاشع، لكن لا يمكن أن يكون القلب خاشع والجوارح ليست خاشعة. يعني في شخص يتحرك في صلاة التفت يقول لك بس المهم الايه؟ المهم القلب. أقول له لا، لو كان القلب خاشع لخشعت الجوارح، لكن كون الجوارح خاشعة مش دليل ان القلب برضه الى الان ايه خاشع. لكن لو كان القلب خاشع لكان لابد ان يكون الجوارح ايه خاشعة. قال عطاء الخشوع عن علي بن ابي طالب، الخشوع خشوع القلب الا تلتفت يمينا ولا شمالا، الا تلتفت يمينا ولا شمالا. فالقلب اذا خشع تسكن خواطره واراداته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى، وينكسر ويخضع لله، فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع والتكبر. ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت. وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله وخشعت الأصوات للرحمن. فخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. إذن مربط الفرس في خشوع القلب هو مربط الفرس في خشوع الصلاة وخشوع القلب. طيب كيف يخشع القلب؟ بس هي مسألة مهمة، لأن احنا المرة اللي فاتت بدأنا اتكلمنا عن فضل الخشوع، اتكلمنا شوية، وبعد كده اتكلمنا عن معاني في الصلاة. النهاردة قبل ما أكمل معاني الصلاة برجع لك ورا شوية، عايز أقول لك إن الموضوع مش بيبدأ داخل الصلاة. موضوع الخشوع ده شغال معك على طول. في مشيتك وفي كلامك وفي حياتك. يعني هي الصلاة مجرد انت بتزود بس بتركز شوية، لكن فيش حد بيبقى قلبه ليس بخاشع لله خاضع لله وعايز يخش الصلاة مهما تكلفت. هي موضوع صعب جدا انك انت تحصل صلاة خاشعة، واصلا القلب ليس الطبيعي بتاعه ان هو خاشع. فالخشوع القلب مش مش مش مش مش بيبدأ في الصلاة، خشوع القلب دي حالة ملازمة لي الى الابد. لذلك قيل لبعض السلف ايسجد القلب؟ يعني البدن بيسجد احنا عارفين، قال هل يسجد القلب؟ قال نعم، يسجد تحت العرش سجدة لا يقوم منها الى قيام الساعة، لا يقوم منها الى قيام الساعة، يعني الى ان يموت. فالقلب يسجد، بس سجود القلب دي مش حالة مش بتحصل مثلا او هيئة بتتكلفها في الصلاة، بل سجود القلب يعني خشوعه وخضوعه وانقياده لله، هذه حالة ملازمة له. فإذا دخل الإنسان الصلاة ركب مركب خشوع القلب، فكان يسهل عليه الايه انقياد بقى الجوارح، هتبقى الامر بقى ايه سهل، التركيز بقى يبقى سهل. فاللي عايز اقول لك ان مشروع الخشوع في الصلاة مش مشروع بيبدا من تكبيرة الإحرام ولا حتى بيبدا من الوضوء، بل هو يبدا قبل ذلك من إصلاح القلب. كيف يصلح القلب؟ انما يصلح القلب اذا عرف الله. فكلما عرف العبد ربه أكثر كان أشد له تعظيما وإجلالا، وبالتالي يجد في قلبه السكينة دائما والخضوع لله والخشوع. فكلما عرفه بالعظمة والجلال والكمال كان له أخشع، ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع، يعني من جلال الله ومن كرمه ومن عطائه ومن منه ومن جماله ومن جوده سبحانه وتعالى. مما يعينك على، احنا قلنا مما يعينك على ايه، على على على الخشوع، ان تعلم ان الصلاة النافعة فقط هي الصلاة الايه الخشعة. وان اللي بيصلي صلاة مش خشعة عامل زي الجعان اللي بياكل تمرة لا تغني عنه شيئا، كذلك اللي بيصلي صلاة ليست خشعة هو عايز يلتزم ويقول لك انا الحمد لله بنصلي من زمان، بس حاسس شيخ ان انا ما التزمتش، حاسس ان انا مش كويس، حاسس ان لسه بعيد عن ربنا، مش حاسس ان انا التزمت. نقول المشكله في الصلاه، ابدا بالصلاه وبعد كده نتفاهم. طالما لم تصلح الصلاه يبقى ما تتوقعش انك انت تسير بسرعه في الطريق الى الله، تكون سرعتك بطيئه جدا. سرعتك في الطريق الى الله على قدر الخشوع في الصلاه. يعني انت بتخشع في الصلاه مثلا قد ايه 10% فيها، يبقى انت ماشي مثلا بسرعه 10 كيلو في الساعه، 20% 20 كيلو في الساعة، 50% 50 كيلو، 100% انت بقى بتطير كده، انت ماشي على 100 كيلو في الساعة، وبالتالي يكون وصولك إلى الله أسرع بكتير من أبو 50 وأبو 40 ومن أبو 10. يخرج الرجل من صلاته وما كتب له إلا نصفها، ربعها، ثلثها، خمسها، سدسها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يكتب له إلا عشرها. ده يساعدك برضه على الخشوع، أنك تعلم أنه لا يكتب من صلاة المرء إلا ما عقل فيها. يعني اللي أنت تركز فيه بس هو ده اللي كتب لك. تقول لي طب والباقي هتتسأل عليه، طب إيه الحل؟ كتر من النوافل بقى، ده الحل لغاية ما ربنا يكرمك والصلاة تبقى كاملة. لأنك أنت هتسأل عن هذا الخشوع وحضور القلب، مش هتسأل الصلاة خلصت، ما الصلاة سقطت منك كأداء، لكن كالمطلوب ما حصلش، المطلوب الكامل ما حصلش. لذلك شرعت النوافل قبل الصلاة وبعد الصلاة، فكتر من النوافل وانت بقى ايه في المرحلة في أثناء عملية التجهيز، لان دي مشكلة انك كتب لك عشر الصلاة بس، دي مشكلة كبيرة. مما يعينك ايضا على الخشوع ان تعلم ان هذه الصلاة هدية الى الله سبحانه وتعالى، فانظر في هديتك الى هذا الملك العظيم. قال بعض السلف الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، زي وعد كده أهدى جارية لملك. قال فما ظنكم برجل أهدى إلى ملك جارية شلاء عوراء عمياء مقطوعة اليد والرجل دميمة مريضة قبيحة، ما ظنكم بهذه الهدية تهدى إلى ملك؟ ما يفعل الملك بهذه الهدية؟ جاب له واحدة إيه بتاع واحدة مشلولة وتعالج على نفخ الدولة مكسحة وحولة، واخد بالك، يعني حالتها صعبة جدا. قال له دي هديتي إليك أيها الملك. إيه رأيك في الملك؟ يعمل فيه؟ يرد لا يقربه. يعني لو الملك ده راجل كويس قوي يعني هيقول له هاته خلاص، والراجل ده يتمسح من حياته خلاص، يعني مش هيعاقبه بس إيه هيمسحه، لن يقربه أبدا ولن يصبغ عليه نعم ولا فضائل ولا شيء، إن هو أهانه بهذه الهدية. فكذلك الصلاة يهديها العبد ويتقرب بها إلى الرب جل في علاه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كانت الصلاة بلا روح فهي أسوأ من الجارية العمياء الشلاء، دي بلا روح أصلا. وروح الصلاة الخشوع. مما يعينك أيضا على الخشوع أن تستحضر أن هذه معركتك مع الشيطان، وأن الشيطان قد قعد لك كل مقعد في الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني الإقامة يعني أدبر يجري تاني، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه، يخش لك بقى إيه بينك من نفسك كده، فيذكره ما لم يكن يذكر. ودي من الحاجات المفيدة، لما حاجة مثلا عايز تفتكرها خش صلي هتلاقي نفسك افتكرتها على طول. إذا كان بعض السلف أحيانا بيعمل كده ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يكون الرجل لا يدري كم صلى لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليجلس سجدتين، يعني لما سجدتين للسهو، فوصف النبي أنهما ترغيما للشيطان. لكن أنت عايش في معركة، يعني لدرجة أن أنت تطلع من الصلاة مش عارف صليت ثلاثة ولا أربعة، ده بيحصل كتير قوي. والسؤال عن سجود السهو ده صار يعني سؤال كتير جدا، ما أحد تقابله إلا يسألك في سجود السهو. هذا يدل على الدمار الشامل في قضية الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يمكن سهى مرتين ثلاثة في حياته كلها في الصلاة، واخد بالك؟ احنا بقى ايه، مفيش صلاتين. كل في ناس اصلا بعد كل صلاة يروح ساجد سهو، يقول لك احتياطي. ايه احتياطي ده؟ يقول لك بس انا مش بقاش فاكر اصلا عملت ايه، انا مش عارف نسيت ولا، يعني هو مش عارف نسي ولا ما نساش. في واحد يقول لي: شيخ لو واحد نسي يسجد سجود السهو يعمل ايه؟ طب اقول له ايه ده؟ انت فين؟ يعني هو نسى ونسى يسجد سهو وطلع كده ومشي، بعد كده بعد يومين افتكر ان هو نسى ونسى يسجد السهو، يعني كان في الصلاه يسجد السهو، كان قايل لنفسه كده على اخر الصلاه كان نسى الموضوع ده اصلا وطلع من الصلاه. في ناس ممكن يصلي مثلا صلاه استخاره يسلم ويوم نسى ان هو اصلا كان بيصلي استخاره وما دعاش. حصلت معايا مره اصلا. سعيد خالص في الصلاة وصليت ركعتين تمام وكل حاجة تمام، أنا أصلا بصلي استخارة، سلمت ومشيت. طب إيه ده؟ إيه ده؟ أنا شارب حاجة ولا إيه؟ أنا أصلا بصلي استخارة. الله المستعان. يعني الواحد يعني بيقول كده عشان يعني ما بيبقاش يعني مش بيزمكم أنت، إنما الواحد يزم نفسه. يعني بيحصل فعلا، دي حاجة عجيبة جدا. يعني أنت أصلا أنت اللي محتاج يعني كمان ساهي. ربنا يرحمنا ويغفر لنا يا رب. فأنت بتستحضر المعركة دي مع الشيطان، الشيطان داخل لك في الصلاة يا أنت يا هو، فلازم تخش بالنفسية دي بقى. نفسية ليه؟ في أنت داخل معركة مش داخل صلاة، وفي واحد بيسرق منك. أنت يا أخوانا لو حاطط لو معاك حاجة غالية هتحطها قدامك صح؟ شبشب ولا قصدي يعني موبايل ولا ساعة غالية ولا مش عارف، هتحط قدامك. هو ممكن تحط فردة في حتة وفردة في حتة في المزح عشان تتسرق ولا بتاع، تاخد احتياطاتك قوي عشان محدش يسرق منك لا موبايل ولا جاكيت ولا جزمه ولا بتاع. طب في بقى الصلاه نفسها بتتسرق، اهتميت بكل شيء وسبت اهم حاجه اتسرقت منك اللي انت داخل عشانه اصلا اتسرق منك، وطلعت انت الحمد لله بالموبايل والجزمه وكله تمام ولا ليس لك من الصلاه شيء اللي هو انت اصلا دخلت تعملها. فاولى انك انت تحمي صلاتك من هذا اللص، اولى من انك انت تحمي من اللص الايه الجزمه ولص الايه الموبايل، مش كده؟ من ذلك أيضا أن يديم الإنسان على استحضار السيئات. في محورين مهمين جدا تمشي فيهم في الصلاة، دول لو ظبطتهم هتلاقي الصلاة حلوة قوي. استحضار السيئات واستحضار النعم، من الاثنين مع بعض. تستحضر تفريطك في حياتك كلها وقبل التزامك وبعد التزامك، وتستحضر كم من النعم اللي ربنا نعم عليك. لو إنسان عمل الاثنين دول مع بعض تكون صلاته صلاة قيمة جدا. فداوم على استحضار السيئات، فإن هذا يجعل لك كسرة في الصلاة ليس لها مثيل. ورد في الإمام أحمد ذكر أثر في كتاب الزهد أن رجلا دخل أراد أن يدخل المسجد، كان في أحد الأزمنة يعني نبي آخر يعني، وكان له مسجد يعني مكان العبادة بتاعهم يعني. أن رجلا أراد أن يدخل مسجد فوقف على باب المسجد ثم نظر وقال: أو مثلي يدخل بيت الله؟ أو مثلي يدخل بيت الله؟ فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان أن فلانا قد كتب في مكانه صديقا. اللحظة دي اتكتب عند الله من الصديقين، لأنه أزرع على نفسه ورأى أنه لا يليق أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى، وقد حمل هذه الأوزار. فحدثني عن هذه الصلاة، تخيل بقى الصلاة تعمل ازاي يا اخواني، واحد أصلا من باب المسجد، من باب المسجد حسنا أنا ما ينفعش أخش المسجد أصلا، مثلي لا يدخل المسجد، مثلي لا يليق أن يقف أمام الله. طب ده بقى الصلاة بتبقى عاملة ازاي؟ نحن أصلا بنبتدي نفوق في الركعة الثالثة، ده فايق من إمتى ومركز من إمتى؟ مش قلت لكم قبل كده الحسن كان إذا توضأ اصفر وجهه صح؟ فقالوا مالك؟ قالوا مالك؟ قال أتدرون بين يدي من سأصلي؟ تعرفين رايح فين؟ رايحين على أصلي لمين؟ تنايمين ولا إيه؟ الناس بتبقى مركزة وخاشعة من الوضوء، وده على باب المسجد يقول أخش إزاي؟ فكتب صديقا في مكان، ده قبل الصلاة كتب صديق. أمال بقى بعد الصلاة بيحصل إيه؟ ده جو تاني، استحضار النعم، استحضار النعم يؤدي للحياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الاثنين في الأذكار، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم إيه؟ اللهم اغفر لي. فبحمدك ديت يذكر بها النعم، وبعد كده يذكر السيئات فيستغفر عليه الصلاة والسلام. وكان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وقال جل في علاه فاذكروا آلاء الله لعلكم إيه؟ لعلكم تفلحون. فإذا أكثر الإنسان من ذكر النعم كان ده مدعاة لأن يصلي صلاة فيها حياء، أنك أنت تستحضر أنك أنت الآن تقف أمام هذا المنعم وأنت أصلا جاي بالسيئات. لذلك نقول أن من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة أن يجمع الإنسان بين المقامين، مقام ذكر السيئات وما يقدم لله تعالى، ومقام ذكر النعم وما يأتيه من الله سبحانه وتعالى. فلله خشوع وإخبات قلب كان في صلاته بين ذكر سيئاته وذكر نعم ربه عليه. لذلك قال رجل لأبي تميمة كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. وقيل لأحدهم كيف أصبحت؟ قال أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يحصى، مع كثير ما يعصى، فلا ندري على ما نشكر، على جميل ما نشر أم على قبيح ما ستر. كلام جميل. قيل لأحدهم كيف أصبحت؟ قال أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يحصى، مع كثير ما يعصى، فلا أدري على ما أشكر، أجميل ما نشر أم قبيح ما ستر. فالإنسان جمع المقامين دول، دخل الصلاة بالجو دوت أن يذكر نعم ربنا عليه كلها، ويذكر بقى على النقيض هو بيعمل إيه مع ربنا من المعاصي، ستكون صلاة خاشعة وفيها كسرة قلب وفيها حياء وفيها ذل وخضوع، هيطلع الحمد جميل والاستغفار جميل، ويعينك ذلك على تدبر جميع أحوال الصلاة. من أجمل مقامات الخشوع في الصلاة خشوع عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. عروة بن الزبير بن العوام هو من سادات العباد والزهاد، كان في أصابه أكل في رجله يعني غرغرينة، وامتدت حتى بلغت ساقه، فذهب إلى أطباء وقالوا أنت تحتاج إلى أن تقطع الرجل، مفيش حل غير كده. قال لهم خلاص هنعمل إيه يعني؟ قالوا لابد أن تشرب دواء حتى لا تشعر بشيء. قال ما يفعل الدواء؟ قال يذهب عقلك. قال لا خير في شيء يذهب العقل. قالوا طيب الحل، ما لازم نشتغل. قال لهم طيب دعوني أصلي، دعوني أصلي، فإذا بدأت في الصلاة فاعملوا ما تريدون. بالفعل بدأ رضي الله عنه وأرضاه يصلي، وبالفعل بدأ الطبيب يقطع رجله حتى قطعها وعروة لا يشعر بشيء. فلما انتهى الأمر ولما نظر إلى رجله بعد الانتهاء قال اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى حرام قط، ما مشيت بها إلى حرام قط. في نفس اليوم دوت ابنه مات، ضربه حصان كده رفصه ومات، فبلغه ذلك فقال إن لله وإنا إليه راجعون. فجاءه الناس يعزونه في رجله وفي ابنه، فقال اللهم إنه كانت لي أربعة أطراف فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثا، وكان لي سبعة أولاد فأخذت واحدا وأبقيت ستا، فاللهم إن كنت أخذت فكم أعطيت، وإن كنت ابتليت فكم عافيت. تخيل صلاة الرجل دي، الرجل ده كانت عاملة ازاي، وده حاله مع البلاء ومع المصائب. اللهم اجعلنا منهم. دي كده ايه داخلة كده، المفروض نكمل بقى، نكمل الصلاة. احنا اخر مرة وصلنا فين في الصلاة؟ وصلنا الى الحمد لله رب العالمين. اتكلمنا مرة فاتت عن الاستعاذة البسملة، اتكلمنا من اول الوضوء لغاية كل حاجة بقى، لغاية ما وصلنا الى الحمد لله رب العالمين. وقلنا ان الصلاة الفاتحة هي اعظم آية، اعظم سورة في كتاب الله، وهي اعظم نعمة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فهذه السورة أعظم سورة في كتاب الله على الإطلاق، وهي السورة التي يجيبك رب العزة فيها في كل آية. فإذا قال العبد، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهو يشرفك في كل مرة يجيبك فيها بهذا اللقب العظيم، عبدي. لذلك من السنة أن الإنسان يفصل بين آيات الفاتحة، ومن الجمال أن يسكت يعني لحظة بين الآيات، وكأنه يسمع يعني أذن قلبه إجابة الرب سبحانه وتعالى، يسمع أذن قلبه، فإنه لن يسمع ذلك بأذنه، ولكن يشعر بذلك أن الله الآن يقول: مجدني عبدي، يقول: حمدني عبدي. فيتلذذ بالصلاة ويتلذذ بالفاتحة، ويود لو أنه كررها، ولكن هي إنما تقال في الركعة مرة واحدة. فإذا بدأ في الفاتحة وقال: الحمد لله رب العالمين، يحضر له في هذا المقام كل نعمة أنعمها الله عز وجل عليه من الدين والدنيا، لأن الناس في العادة لا تذكر إلا النعم الدنيوية، فيذكر الأولاد والمال والمنصب والشهادة ومتاع، وينسى أخطر من ذلك كثير، النعم الدينية، أنه مسلم، هذه نعمة كبيرة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أنت الآن مسلم، وهذه ستكون أعظم أمنية للكافرين يوم القيامة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنت تقول في الفاتحة التي تقرأ، تقول: صراط الذين أنعمت عليهم. بما أنعم الله عليهم؟ إنما أنعم عليهم بالهداية. الصلاة نفسها التي أنت تصليها نعمة، ولا يوفق إليها إلا من اصطفاه الله واختاره وأنعم عليه وقبله أن يقف بين يديه جل في علاه. تتذكر بقى النعم دي، وتتذكر النعم الدنيوية، وتتذكر يعني كم لطف بك سبحانه وتعالى، السمع، البصر، الفؤاد، كل هذه الأشياء إذا استحضر العبد في قول الحمد لله حضره حضور القلب في قول الحمد لله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله. فإذا كان قول العبد خارج الصلاة الحمد لله يملأ الميزان، فكيف الحال إذا قيلت داخل الصلاة؟ فيشعر عبد أيضا أن كلمة التي يقولها الحمد لله هذه كبيرة جدا عند الله، خارج الصلاة تملأ الميزان، فكيف الحال إذا خشع وكانت داخل الصلاة، جمع النية داخل الصلاة وكان معها حضور قلب لا شك أنها أعلى بكثير من أن تقال خارج الصلاة. ثم بعدما يحمد الله على هذه النعم يستحضر أن هذا الحمد هو نفسه نعمة، وأن الله هو الذي وفقه وهو الذي اصطفاه واجتباه. لذلك ورد في بعض الأثار أن الله قال يا داود يعني احمدني، فقال يا ربي كيف أحمدك وحمدك نعمة تستلزم حمدا، أو قال يا داود اشكرني، فقال كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر، فقال الآن شكرتني يا داود. لو فهمت الموضوع ده يبقى أنت وصلت كده، أنك أنت لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا يستطيع أحد أن يوفي مقام الحمد أبدا. فتخيل حالك وأنت تقول الحمد لله وأنت تشعر أن حتى الكلمة دي مش قادر أوفيها حقها، دي أول طلعة بس، طلعت حياء وانكسار بين يدي الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، فتشكره على نعمك، نعمه التي تترى. والنعم التي لطف بك، في بقى بص كل واحد فينا بيفتكر النعم الايه اللي حصلت سواء دينيه او دنيويه، في بقى كميه نعم ربنا بينعم عليك انت حسيتش بيها كتير، وهي لطف الله بك. حاجات كتير حصلت في الخفاء انت تعرفهاش، بس تأكد ان هي حصلت كتير، حاجات كتير حصلت انت حسيتش بيها. كم صرف عنك من سوء وانت لا تدري، كم دفع عنك من حسد وانت لا تدري، كم دفع عنك من كائد وماكر وساحر وانت لا تشعر، انت شغال بتقول اذكار صباح بتقول اذكار مساء ولا عارف ايه اللي بيحصل لك. في كم من المصائب دفع عنك وانت لا تدري. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، فكم ارسل اليك ملك يحميك وانت لا تدري. ففي بقى كميه نعم كده انت بتتخيلها بس انت مش عارفها، بس انت متاكد ان هي حصلت، فهذا يزيدك حياء ان في حاجات كتير قوي انت حتى كمان مش عارفها. طب ساحصي الحمد ازاي اذا كان في نعم كتير انا اصلا مش عارفها؟ رب العالمين، هذا ربك الذي تعبده، رب العالمين، رب الانس والجن وكل عالم، عالم الطيور والحيوانات والحشرات وما علمنا وما لم نعلم، هذا ربك الذي تعبده وتدعوه وتستحضر القوة. هذا إلهي الذي عبده، هو الذي يدبر ويرزق ويحيي ويميت، يحيي الأبدان ويحيي القلوب، يميت الأبدان ويميت القلوب، هو الذي يهدي ويعافي ويرزق، هو الذي يحكم ويملك، رب العالمين. فتفتخر أنك الآن تقوم بين يديه وتستشعر أن كل شيء هين عليه، مشكلتك سهل عليه، هدايتك سهل عليه، المازق اللي انت فيها سهل عليه، لكن أن تتقن فقط الحمد وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم تنتقل إلى مقام الرجاء العالي، الرحمن الرحيم. فمقام الحمد مقام حياء، مقام رب العالمين مقام إجلال وثقة. بعد كده خش بقى هذا رب العالمين لا يعظم عليه ذنبك، فانتقل بقى طالما اطمنت كده قل الرحمن الرحيم، فإذا كان ذنبي ليس عظيما عليك فارحمني وعافني واقبلني. وتبدأ بمقام العطف دوت واستجداء الرحمة، لأنك أنت محتاج تنظف قبل ما تخش على الملك، فلن يعني يرق قلبك في الصلاة إلا إذا طهر، ولن يطهر إلا إذا رحمك. وإذا غفر لك ويعني أزال من قلبك آثار الذنوب والمعاصي، فهذا مقام مقام الرجاء. عندنا مقام الرجاء في مقام الحياء ومقام التمجيد ومقام الرجاء ومقام الخوف اللي هو مالك يوم الدين، ده مقام الخوف. فأجمع العبد في أول الفاتحة بين الحياء والثقة والتوكل والرجاء والخوف، ده أول ثلاث آيات بس، الرحمن الرحيم، فاستشعر أنه رحمك أصلا بوقوفك بين يديه، فاطلب منه الرحمة والعفو، فإن رحمته وسعت كل شيء، ألا تسع ذنوبك، مالك يوم الدين. هنا بقى تستشعر أن الله يقول مجدني عبدي، يبقى تعرف أن المقام هنا مقامي مقام تمجيد وتعظيم، وطالما هو مقام تمجيد وتعظيم هو مقام خوف، مالك يوم الدين، فإنه خص الملك بيوم الدين عشان يفكرك بالحساب. فإذا ذكر الإنسان يوم الدين في الصلاة كان حريا أن يحسن الصلاة وأن يتقي الله في الصلاة، فإن الله سيحاسبه على الخطرات والأفكار وماذا قدم وماذا فعل في الصلاة، فيستحي ويذكر هذا المقام بين يدي الملك العلام فينظر ماذا قدمت يداه، مالك يوم الدين. فإذا كان هو مالك كل شيء فلا يعظم عليه شيء سبحانه وتعالى. تأمل وأنت تقرأ هذه الآية حالك يوم القيامة، كيف تكون أفزع ما تكون، وأحوج ما تكون إلى الأمن، وأعرى ما تكون، وأحوج ما تكون إلى الستر، وأعطش ما تكون، وأحوج ما تكون إلى قطرة ماء، أشد ما تكون ألما حتى يتمنى البعض لو انتهى الموقف ولو إلى النار. أنت في أبأس حالاتك وترجو الوصول إلى الجنة، الكل يتنكر لك حتى أبوك وأمك، ولا يملك إنقاذك من كل هذا إلا مالك يوم الدين الذي يملك الرحمة فيه ويملك العذاب فيه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فتستشعر هذا الخوف من الجليل فتقف أمامه وقفة إجلال وتعظيم، وقفة إجلال وتعظيم. ثم تنتقل إلى السؤال، إلى هذا التوسل، إياك نعبد وإياك نستعين. هو ده لب الفاتحة أخوان، ده قلب الفاتحة. لذلك سفيان الثوري رحمه الله قال بعض السلف: مررت على سفيان وهو يصلي فقرأ الفاتحة فوصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين فبكى واشتد بكاؤه وظل يبكي حتى بدأ الفاتحة من أولها مرة ثانية. قال يمكن يعني نعديها المرة دي، مش عارف يعديها. إياك نعبد وإياك نستعين عاد يبكي، وبيبكي ليه؟ هو ده لب الفاتحة، هي دي القضية الأساسية، هو ده محور الحياة، إياك نعبد وإياك نستعين. فتستشعر أنك عبد لله وأنك أنت مطلوب منك أن تعبده. إياك أن تكون كذاب في هذه الكلمة، إياك نعبد ثم تخرج من الصلاة فلا تعبده ولا تؤدي له حقا. إياك أن تكون كذاب في إياك نستعين فأنت لا تتوكل عليه وإنما تتوكل على غيره في الرزق وفي الهداية وفي التوفيق، وتتعلق بالأسباب ولا تتعلق به سبحانه وتعالى. فقولك إياك نعبد هو علاج للرياء، وقولك إياك نستعين هو علاج للإيه؟ علاج لإيه؟ للكبر والعجب. أحسنت. فالكلمة دي تضرب لك حاجتين، في الحاجتين دول في واحدة فيهم بتدمر لك الصلاة قبليها وأثناءها، حاجة فيهم بتدمر لك الصلاة بعديها. إيه اللي بيدمر قبليها وأثناءها؟ الرياء. وإيه اللي ممكن يبوظ لك الصلاة بعد ما تخلص؟ العجب، إنك أنت تعجب بنفسك. فتأتي إياك نعبد وإياك نستعين تقضي لك على الرياء وعلى العجب، لأن إياك نعبد تقتضي الإخلاص، والإخلاص ضد الرياء. وإياك نستعين يعني أنا أصلا كل ده بيك، وأنا من غيرك كنتش عملت حاجة ولا صليت، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. مش كده؟ عجب إيه بقى؟ تطلع من الصلاة تقول صلينا وعملنا وإحنا ختمنا وسوينا وصليت تهجد. يا عم اقعد بقى، أنت أصلا كل ركعة بتقول إياك نستعين، تتكلم في إيه؟ فلولا الله ما كنت أنت أصلا ولا اهتديت. تمام؟ فلما تقرأ بالنفسية دي تنكسر بقى، تنكسر، فتستشعر الإخلاص وتستشعر الإيه؟ المسكنة والحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا تجد أنك تقول إياك نعبد، طب إحنا ليه ما أقولش ليه إياك أعبد وإياك أستعين؟ لما أنا أصلي لوحدي مع نفسي، لابد أن تستشعر أنك أنت مش لوحدك في هذا الطريق. أولا تستشعر أنك أنت مش لوحدك، في غيرك كتير بيصلي، فتشعر بالأنس، دي أول حاجة. تتخلص من الأنانية، فأنت هتدعي للناس كلها دلوقتي اهدينا الصراط المستقيم، تتعود أن تكون إيجابيا متفاعل مع الأمة، حريص على المؤمنين، رؤوف رحيم بهم، فأنت تذكرهم في صلاتك، تدعو لهم في صلاتك، في آخر الصلاة هتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تشعر أن أنت مش لوحدك، أنت فرد في أمة تحتاج أن أنت تكون بها رفيق رحيم حريص على الأمة، يعني قلبك عليها شفيق على يعني أفراد هذا المجتمع. وأيضا تستشعر حاجة تانية، كأنك بتقول يا رب أنا لو كنت لوحدي ما تقبلش، بس مع الجماعة إيه؟ نعدي كلنا وخلاص، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تقول يا رب اقبلني معاهم كده وخلاص، أنا لوحدي ما تقبلش، أنا لو على عبادتي أنا بس واستعنت لوحدي ما تعديش. لكن إذا نظر الله إلينا جميعا فلعله يرحمني ويدخلني معه في زمرة الإيه؟ هؤلاء المصلين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فتلبس جلباب التواضع في هذا المقام وجلباب الرحمة بالمؤمنين، فهذا قولك إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تنتقل إلى قولك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هنا بقى تستشعر الإجابة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، تشعر أنك أنت خلاص قربت مشاكلك كلها تتحل، لأن الله يقول لك الآن لعبدي ما سأل. بس ده مين يا جماعة أخوانا اللي بيصلي صلاة فعلا بجد بقى صلاة كويسة؟ هنا ممكن مشكلتي كلها تتحل ولسه ما بدأتش حاجة، أنا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نتقدم سنة صغيرة عشان الدنيا وراها زحمة شوية. جزاكم الله خير. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بعد كده هتجد نفسك تقول اهدنا الصراط المستقيم. ممكن واحد يقول هو أنا بسأل إيه؟ أنا دلوقتي في الحتة دي بسأل إيه؟ طب أنا بصلي مش كده؟ أنا مسلم وبصلي، أنا أصلا على الصراط المستقيم. ده إيه؟ نظرة قاصرة جدا، نظرة قاصرة. ليه يا أخوانا؟ إنك أنت في حاجات تانية كتير أصلا إنك أنت محتاجها. تعال أقول لك أنت بتسأل إيه. أول حاجة أنت بتصلي مش كده؟ طب خارج الصلاة مش في معاصي أصلا بتعملها؟ الهداية للصراط المستقيم أن يعافيك من المعاصي التي تفعلها خارج الصلاة. أنت عندك ذنوب كتير برا الصلاة وأنت عارفها، والصلاة ما غيرتنيش لسه، أنا محتاج عوني ربنا علشان أبطل المعاصي دي. أول حاجة. نمرة اتنين، طاعات لا تؤديها على النحو التام، عبادات ما فيهاش خشوع، عبادات يعني ما فيهاش تدبر، قراءة قرآن في سهو ولهو، صلاة مليئة بالإيه؟ بالخواطر والوساوس والأفكار، حج بمال به شبهة، صلاة لم تنهى عن فحشاء ومنكر. محتاج حتى اللي بتعمله إيه؟ يتصلح. فاللي أنت بتعمله مخروم محتاج يترقع، فده طلب تاني. يبقى أنا طلب التوبة من المعاصي اللي بره الصلاة دي، وطلب أن عباداتي اللي هي مخرومة دي، الصيام المخروم والصلاة المخرومة تتصلح. كذلك من الأمور التي تطلبها في قولك اهدنا الصراط المستقيم عمل أنت تقدر عليه لكن مش عارف ليه ما بتعملوش، حيلة بينك وبينه، طاعة معينة عايز تعملها من زمان نفسك تعملها، ومفيش مانع، يعني القدرة موجودة، معايا فلوس أعمل عمرة، طب ما أعملش عمرة ليه؟ مش عارف. أقدر أصحى أصلي الفجر، طب أصليش ليه؟ مش عارف. ممكن ألبس حجاب واسع، يعني أهلي حتى في البيت موافقين ومش مفيش حد مانعني عادي يعني، بس المشكلة فيا، طب أنا بعملش كده ليه مع إني عارفة إن ده لازم أعمل كده؟ مش عارف. طب أصليش في المسجد ليه؟ ما تحت البيت وأنا فاضي. مش عارف. يبقى ده اسمه عمل أنت تقدر عليه لكن تجد في نفسك عجز في الإرادة. عجز في الإيه؟ في الإرادة. فأنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني ارزقني الإرادة على العمل اللي أقدر عليه. أنا قادر عليه ما عنديش عذر، بس مش عارف بعملوش ليه. بقالي سنين بكلم نفسي. عارف ليه؟ لأن أنت فعلا بتكلم نفسك، لم تستعن به في ذلك العمل. لو استعنت به صح وقلت اهدنا الصراط المستقيم دي صح، يمكن ربنا يلهمك الإرادة ويرزقك الإيه؟ الإرادة ديت. بتطلب إيه تاني؟ بتطلب حاجة أنت عايزها بقى ومش قادر عليها. واحد نفسه يحج بس معهوش فلوس، نفسه يعتمر بس معهوش فلوس، نفسه يعمل خير كتير بس ما عندوش وقت، نفسه يطلب علم بس مشغول في الرزق وفي متاعب الحياة والعيال والشغلانة الصبح وشغلانة ليل، نفسه يحفظ قرآن بس المذاكرة حاجة نفسك تعملها بس مش قادر عليها. اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب اللي مش قادر عليه قدرني عليه. طب اللي أنا قادر عليه وأريده وبعمله بالفعل وبعمله صح، اهدنا الصراط المستقيم يعني ارزقني الثبات عليه. حتى اللي انت بتعمله صح في اهدنا، هو داخل في اهدنا الصراط المستقيم، وهو طلب الايه؟ طلب الثبات بقى، ان يا رب ثبتني بقى للاخر على الايه؟ على اللي انا بعمله دوت. شوف بقى اهدنا الصراط المستقيم اللي انت بتقول ايه وانا بطلب ايه؟ حاجات كتير، حاجات كتير. الصراط المستقيم صراط الانبياء والصالحين، صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. تشعر بقى أنك أنت داخل في زمرة هؤلاء، تقعد تفتكر بقى الصالحين، تفتكر الأنبياء وتفتكر التابعين، وأنك أنت الآن بتطلب الصراط بتاعهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وتنسب الفضل إلى الله. صراط الذين إيه؟ أنعمت عليهم. ترجع تاني تنكسر، ترجع تاني تتزل، ترجع تاني ما تعجبش بنفسك، وتذكر ان حتى النبي عليه الصلاة والسلام ربنا انعم عليه بالصراط المستقيم، فكيف بي انا وقد انعم على الصحابة وانعم على التابعين؟ ده انا احوج الى التوفيق واحوج الى الفقر لانني ابعد. الله المستعان. فينتزع منك ليه هذا الامر الغرور والرياء. صراط الذين انعمت عليهم تصحح لك المفاهيم، ما هي النعمة الحقيقية؟ سن لما بيتعامل مع ربنا اخواننا يقول لك يا رب، ويقعد يدعي ربنا ايه يا رب كرمني يا رب بتاع، ويتوقع متوقع اللي هو ايه دلوقتي العطايا الدنيويه، مستني بقى ايه فلوس، مستني عروسه حلوه، مستني مش عارف شقه واسعه، مستني بقى ايه تترقى، مستني يجيب درجه في الامتحان عاليه. يحصر النعم في الايه في الامور ديت، ولا يشعر ان ربنا انعم عليه بنعم كتير ولا يدري. هذه الصلاه هي النعمه. ولما انت بتقول صلاه الذين انعمت عليهم بتطلب ايه؟ تطلب ايه؟ تطلب صراط هؤلاء، ايه الحاجه اللي اشتركوا فيها كلهم؟ الهداية. وإلا فكان منهم الفقير وكان منهم الغني، صح؟ كان منهم الضعيف كان منهم القوي. فأنا إذا مش بسأل أمر إيه؟ دنيوي. النبي عليه الصلاة والسلام لو أنت بقى تطلب دنيا الأنبياء تستحمل بقى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط الحجر والحجرين على بطني، وقال عمر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتلوى وما له طعام إلا الدقل اللي هو التمر الرديء، وكان ليوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام بالشهر والشهرين، وكان عامة طعامه الماء والتمر عليه الصلاة والسلام. يلا اطلب بقى دي، لا تحتمل هذا الأمر، لا تحتمل هذا الأمر. لكن أنت تطلب الهداية على أي حال بقى، غني فقير قوي ضعيف، اللي يتيسر لي أنا راضي بيه. لكن اللي ملوش حل إن أنا ما كنتش مهتدي، ده اللي لازم يتغير، ده اللي لازم يتغير. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مغضوب عليهم هم من علموا الحق وتركوه على علم، والضالين هم الذين حاروا وتاهوا ولم يهتدوا إلى الحق. مش عارفين، هما بيعتقدوا أنهم اللي عليه حق، عندهم شبهات وعندهم مشاكل وما طلبوش العلم، فهو فاكر أنه بيعمله صح، فده بيسمى إيه؟ ضال. لكن التاني عارف أنه اللي بيعمله غلط بس هو مش عايز يعمل حق، ده اسمه إيه؟ مغضوب عليه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قال المغضوب عليهم هم الإيه؟ هم اليهود، إن دول عارفين كويس، لكن التانيين ما فيش فاهمين أي حاجة. قال والضالين هم الايه؟ النصارى. فدول حائرين، خدعهم الاحبار والرهبان. اما اليهود فاهل علم، عارفين كويس ان هم اللي عليه بطل، يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابنائهم. فانت بتطلب الاثنين، يا رب لا اكون لا مغضوب عليا ولا ضال. يعني ايه؟ يا رب ما تقولش، مش معنى ان مغضوب عليا وضالين يا رب ما اكونش يهودي ولا نصراني، المعنى اوسع من كده. يا رب ما فيش حق اعرفه الا والتزم به. يا رب ما يكونش في حاجه صح عارفها وسايبها وانا عارف ان هي صح. يا رب ما يكونش في حاجه غلط وعارف ان هي غلط وافضل مصمم اعملها غلط وانا عارف. بتحسب من المغضوب عليهم الذين عارفوا الحق وايه تركوه، او العكس. يا رب ما، او الثانيه بقى، يا رب ما اكونش من الضالين، انا اكون فاكر ان اللي بعمله صح وهو ايه وهو غلط، او انا شايف حاجه غلط وهي اصلا صح. فاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ايه اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. كنتش فاكر ان انت اللي صح، ايه المشكله؟ لا ده انا حجابي ما فيهوش مشكله، ده هو ده الصح، ما بلاش تشدد. وهي مش فاهمه حاجه، مش عارفه ان ما كان هذا حل السلف ولا حل زوجات النبي عليه الصلاه والسلام ولا حل الصحابيات. هي بتبص اللي حواليها بس وبتتهم الباقيين بالتشدد. او انت فاكر طب ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله ما اسمع الواحد يسمع موسيقى يعني، ولا مش عارف ايه المشكله يعني، ما فيش حاجه حرام، في ناس بيقولوا حلال. اطلب العلم، اسال كويس قبل ما تتسرع علشان ما تقعش في محرم، فتكون من الضالين الذين حاروا عن الحق ولم يفقهوا ولم يعلموا. بعد ذلك يقول الإنسان آمين، اللهم استجب، يقول اللهم استجب. وبعد كده بقى إيه؟ يعيش بقى في الإيه؟ في النعمة دي لوحدها نعمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين. والتأمين يعني إنك أنت بتقول آمين، دي اليهود بتحسدك عليها. فكيف بالصلاة نفسها بقى؟ يعني إذا كان بيحسدوك على قول إيه؟ على قول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم يخر الإنسان راكعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. والركوع هو خضوع بالجسد، يعني أنت إيه؟ هيئة خضوع بالجسد. لذلك من الحاجات الجميلة إن العرب كانت ترفض الركوع، ما يركعوش أبدا. العرب بالذات كانش يركع أبدا، كان الأعاجم بيركعوا، يركعوا لملوكهم ويركعوا البتاع. العرب ما كانش يركع ابدا مهما كان الموضوع ده، بالنسبه له خط اسود مش احمر، ينفعش واحد عربي يركع ابدا، لان عارف ان الركوع ده مقام ذل، وكان الرجل العربي يموت وما يركعش لحد. لذلك من الحاجات اللطيفه ان كان احد اللي الملوك الظالمين يعني كان عايز يذل احد العلماء، فقال لهم قولوا له ان انا عايزه، ولما يجي لي خلي بينه وبينه باب واطي بحيث ان هو يضطر اذا دخل لي يركع فيذله يعني. فوصل العالم الى الموضوع ده، لقى الايه الباب، الباب الايه القصير دوت، ففهم، فهم ان هو عايز يذله، فابى ان يفعل ذلك، فراح لف بظهره ودخل. يلا بقى عيش بقى، اهانه ايه اهانه وحشه جدا يعني. دخله ايه، دخله يعني راكع بس ايه، بس بظهره يعني، الله المستعان. فكان العرب يأبون الركوع، فاعرف شرف هذا الامر انك لا تركع لاحد الا لله. ما زال العرب لا يركعون الا لاحد، حتى في شركهم كانوا لا يركعون لاحد، انما كان الركوع لله سبحانه وتعالى. لذلك بعض العرب كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الاسلام يقول بشرط الا اركع، لا يقول له ما ينفعش، ده هو ده الشغل، ده هي دي اساس الاساس، ده هو ده الخضوع والذل، سواء من ايه من نفسيته مش قادر يركع، حتى لله مش قادر، يبقى انت لسه مش عبد. ما العبوديه ان انت تركع لله، مش انك انت مش عايز تركع خالص، لا احنا مش عايزينك تركع لحد، لكن الشرف انك انت تركع لمن يستحق ان يركع له، الجليل سبحانه وتعالى. خد بقى الهيئه، الهيئه ذل، وقبلها تكبير الله اكبر، برضو بتديك ايه انطباع قبل ما انزل الله اكبر. والذكر اللي هتقوله في الركوع بيزود الموضوع على الاخر، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال بقى في الركوع بالذات عظموا فيه الرب، واما السجود فاكثروا فيه من الايه من الدعاء. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال لك في الركوع اذكرك تبقى تعظيم كلها، وفي السجود اذكرك تبقى ايه دعاء. ليه؟ لان الركوع مقام ذل جامد، فمناسب للايه، مناسب للتعظيم، والسجود اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ايه ساجد، فمناسب مع الايه السؤال والدعاء والمساله. فلذلك بص بقى اذكار الركوع اسمعها كده ايه مع نفسك من غير شرح. قال النبي عليه الصلاه والسلام في الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وصلبي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فتستشعر بقى ايه، بس انت لو مش حافظ اذكار الركوع برضو العمليه مش هتكمل معاك، احفظ لك واحد او اثنين، استشعر بقى ان ارديه الركوع ده فيه تعظيم للرب وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب. لكن ممكن تلاحظ في الاخير اللي انا قلته ده ان في مساله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ايه اللهم اغفر لي، ما لازم الحته دي ليه؟ لانك انت كانك بتقول يا رب انت مع عظمتك ورغم جنايتي على عظمتك ولكنك دائما تغفر لي. فان يعني الملك كلما زادت عظمته كلما عظمت الجريمه في حقي، مش كده؟ انك انت تعصي ملك صغير غير تعصي ملك كبير، غير تعصي ملك كبير قوي، ما بالك بالله سبحانه وتعالى. فقد يستشعر الانسان مع كثره التعظيم بالياس، يا كل ده ايه ده وانا عصيت هذا الملك العظيم؟ ممكن لا، فده جمع النبي بين الايه بين التعظيم وايه، وواحده كده استغفار علشان يفتح لك باب الرجاء، هو مع عظمته يغفر لا تقلق. استعد بقى ايه، سخن للسجود علشان هنطلب طلبات كتير. بعد كده بتعتدل بقى، اللهم ربنا سمع الله لمن حمده، تستشهد ان انت اتقبلت خلاص، سمع يعني استجاب، الله لمن حمده، بعد لمن حمده يبقى المفروض بقى اكمل بقى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يحصل لك يا أخوانا خلاص قمة الثقة، قمة التوكل، لا تقلق على رزقك ولا تخف من ذي سلطان، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني ذا الجد يعني الناس اللي عندهم سلطان ومال، كل ده ما ينفعش يوم القيامة، أمال إيه اللي ينفع بس يا أخوانا؟ العبادة. فتلغي بالكلمة دي كل حاجة إلا العبادة، خلاص لا هينفعني مال ولا ينفعني اولاد ولا ينفعني سلطان، ليس لي الا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد الحاله دي بقى تروح ايه تخر ساجدا الى اشرف مقامات الصلاه. يكفي في شرف السجود ان الله سبحانه وتعالى جعل علامه هذا الامر في الوجه، وهو اشرف الاعضاء، قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما معنى سماهم؟ زبيبة الصلاة؟ لا. وفي ناس فاكرها كده يقول لا واحد زبيبة كده كبيرة، الله ينور إن شاء الله، إن شاء الله من الحاج. سماهم في وجوههم، لا أخوي مش هي دي خالص، مش هي دي خالص. هي الزبيبة دي بتبقى مشكلة أصلا في الجلد، يعني الجلد سليم مش هتحصل له إيه، مش هيحصل له المشكلة ديت. يعني في ناس بيطلع له الزبيبة دي في ركعتين يعني، وفي واحد يقعد طول حياته يحك دماغه يا عيني في الأسفلت مش عايزة تطلع. هي كده، هي دي بقى ظروفها. فاهم يعني؟ مش دي السيمة يا اخوانا. قال مجاهد سيماهم في وجوههم الخشوع، يبان عليه. وقال آخرون هو نور وبهاء يعلو وجه الساجدين. قيل للحسن ما بال الساجدين أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره. يبان عليه بقى وشه كده، تشوفه تستريح له، تشوفه تحس عليه بهاء السجود. يكفي في شرف السجود أن له أثر يوم القيامة، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، وأن الناس تعرف، الناس في حتى اللي دخلوا النار يعرفون بأثر السجود، والنار تحرق في ابن آدم كل شيء إلا أثار السجود. السجود مقام ذل وافتقار. انزل بقى كده واستمتع، استمتع بقى، حط جبهتك وحط مناخيرك ودوس جامد، واتك بإيدك وبركبتك وبرجلك، تستنكفش، ما تبقاش حط جبهتك كده ومطلع مناخيرك فوق. سجود ايه ده اخويا؟ السجود ده مش اصلا فاسد اصلا، هي مش مقبول، ان لازم تسجد على الانف، لابد ان الانف تمس الارض، دي اهم حته، تمس الارض، مناخيرك تتمرمغ في التراب، لكن لله. هذا مقام العز الحقيقي، لانك تذل نفسك لمن يستحق ان يذل له سبحانه وتعالى، بدل ما ربنا يذلك لغيره، يتذلله هو اكرم لك، فان الذل له عز جل في علاء. فتقعد بقى ايه تتك كده وانت ايه مبسوط قوي ومستمتع بالايه بالشكل دوت، وتستشعر ان ما من بقعه، كما قال عطاء الخرساني، ما من عبد يسجد لله سجده في بقعه من بقاع الارض الا شهدت له يوم القيامه وبكت عليه يوم يموت، وبكت عليه يوم يموت. استشعر ايضا القرب من الله، واسجد واقترب، اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. لذلك الإنسان بقى يكثر من الدعاء، أنت أقرب ما تكون الآن، أنت أقرب ما تكون من الملك، أطلب بقى دلوقتي، يلا عيش، أطلب اللي أنت عايزه. لذلك إخوانا اللي بيقرب من حبيب يبقى مش عايز يسيبه، مش كده؟ اللي بيشعر أنه قريب قوي من حد بيحبه يقول لك أنا إيه أتمنى قربه، ما أقدرش أبعد عنه، مش كده؟ هذا في الحب غير الله سبحانه وتعالى، فكيف بحب الله جل في علاه؟ لذلك كان السلف في السجود ده بالذات العملية بتطول معهم قوي، يعني يكاد الرجل منهم يريد لا يريد أن يقوم من السجود. سفيان الثوري رحمه الله قال بعضهم مررت على سفيان وأنا أطوف بالبيت بعد صلاة المغرب فسجد فما قام من سجدته حتى أذن للعشاء. قعد له مثلا إيه حوالي ساعة كده، ساعة وربع كده سجد، ساجد بس للصلاة، ما الصلاة بقيتها راح فين؟ هو مش قادر يقوم أصلا، شعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى. كذلك تستشعر أنك ملهوف ضائع تائه، وأنت الآن قريب ممن في يدي كل الحلول، فسل سؤال الضائع الملهوف التائه الذي ليس له إلا الله سبحانه وتعالى. اجتهد في الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حق أن يستجاب لكم. استشعر أن أوزارك تحط الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف اللي بيسجد أن إيه أوزاره تتحط على كتفه على دماغه، فكلما ركع أو سجد سقطت ذنوبه. أنت في مقام عز وافتخار، فجمل وكلل هذا المقام بالبكاء، خروا سجدا وبكية ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم إيه خشوعا. استشعر النصر على الشيطان، أن اللي أنت بتعمله ده ما عملوش الشيطان، وهو بيكرهك كره العمى لما بتعمل دي بالذات، لأنه يقول كلما سجد ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. بعد كده بقى تقول الأذكار الجميلة اللي كلها طلبات بقى، تبدأ الأول بسبحان ربي الأعلى عشان أنت فتحت خالص، أسفل المقام ليك ومناخيرك في التراب، مناسب أن تقول سبحان ربي الأعلى، وكان في الركوع مناسب تقول سبحان ربي العظيم، لأن مقام ذل وخضوع. قل بقى اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. عيش بقى واطلب ما تريد، استشعر كل مشاكلك وكل همومك وكل طلباتك، واطلب من الله سبحانه وتعالى. ثم ارفع رأسك واجلس بين السجدتين واكثو على ركبتيك. انت تشعر انت بعد السجدتين قاعد كده على ركبتك جاسي. تذكر في هذا المقام وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. استشعر ان انت الآن تكثو أمام الله. بس المقام الثاني مقام المذنبين اللي بيستنوا حكم الإعدام. عارف الأسرى في الحرب بيقعدوا ازاي؟ بيقعدوا زي كده بين السجدتين، يقعد بس هو مستني مستني الإعدام، خلاص يقول له تعالى أو حيرشوه هم قاعدين كده وخلاص. تشعر ان انت قاعد قدام اللي يملك انه يعدمك، وانت الآن هتقول له احنا بنقول ايه بين السجدتين يا جماعة؟ ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، تقول ربي اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. تحس انك انت لو متقبلش الدعاء ده هتتعدم، وهتقعد القعده دي يوم القيامه بس ساعتها مش فيش اي حاجه تنفعك. القعده دي تنفعك دلوقتي والذل ده ينفعك دلوقتي، لكن ذل يوم القيامه ما ينفعكش. والا فكل الاصوات خشعت للرحمن فلا تسمع الا همسه، لكن مين ينتفع بالذل ده؟ خلاص اللي تذل هناك. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. انت الان ممكن تتذل وينفعك الذل، فاقعد قعدة الأسير الذي ينتظر حكم حكم السجان عليه، وبيده أن يرحمه. تقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. حتى الكلمة الجميلة الدعاء الثاني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني، جمع خيري الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن أنت عايز أربع حاجات: تطلب خير الدنيا ودفع شر الدنيا، وتطلب خير الآخرة ودفع شر الآخرة. طيب اللهم اغفر لي دي إيه؟ دفع شر الآخرة. اهدني طلب خير الآخرة، ارزقني طلب خير في الدنيا، عافني طلب دفع ضرر الدنيا، ارحمني شملت كل دوت. ده طلب بقى عام بيشمل كل شيء. وبعد كده السجدة بين السجدة الثانية زي الأولى. طب ليه السجود مرتين والركوع مرة؟ افهم السجود أهم من الركوع، السجود أشرف مقامات العبد، عشان كده أكتر ركن بتعمله في الصلاة هو ليه؟ هو السجود. ثم تجلس بعد ذلك بقى بتكرر، تلاقي نفسك بتكرر ايه ركعتين ثلاثة أربعة. طب بنكرر ليه؟ لعدة معاني. المعنى الأول أن المريض لا يشفى من جرعة واحدة من الدواء، مش كده؟ لازم تاخد ليه؟ يقول لك لازم الدواء ده تاخده أسبوع، ثلاث أيام ما ينفعش. كذلك الصلاة لازم نقعد نكرر الله أكبر بتقال كم مرة، كم سجود، كم ركوع. الدواء لازم يتكرر عشان يجيب أثره. ما هي أول ركعة تجيب معاك حتة، تاني ركعة تزود، تطلع من الصلاة خلصت. دي أول حاجة. المعنى الثاني ان انت كانك بالركعه الثانيه بتشكر الركعه الاولى، وبتصلي الثالثه عشان تشكر الثانيه، وتصلي الرابعه عشان تشكر الثلاثه اللي فاتوا. المعنى اللي بعد كده انك انت بتتوب في الثانيه من اللي عملته في الاولى، وبتحسن الاداء. تقول يا رب ان شاء الله الركعه الثانيه تكون احسن من ايه؟ من الاولى. يا رب سامحني باللي هعمله في الثانيه من اللي عملته في الاولى. فكل ركعه بتديك فرصه ثانيه تصلح اللي فات. ثم بعد ذلك تجلس للتشهد وتقول التحيات، التحيات لله، فهذا الذي يليق بالله أن تحيي الملك. فكل إنسان يعني وقف أمام ملك لابد أن يحييه، فالذي يليق بالله أن يقول إنسان التحيات. والتحيات من الحياة، والله تعالى هو الذي له الحياة الأبدية فلا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. فالتحيات يعني لك دوام الحياة، فأنت الذي تبقى وكل ما عداك يهلك ويفنى. لذلك نحن إذا سلمنا على بعض قلنا السلام عليكم، وإذا سلمنا على الله قلنا التحيات لله جل في علاه. الصلوات يعني لك الصلاة ليست لغيرك. انت بقى بتخلص دلوقتي، خد بالك انت بتخلص ازاي. والطيبات، طيبات دي تحمل معنيين. طيبات يعني لك كل طيب، ففعلك طيب وقولك طيب ولا يصدر عنك إلا طيب، وأنت طيب وتحب الطيب، وسكان دارك الطيبين ولا يقرب منك إلا طيب ولا تقبل إلا طيبا. الطيبات يعني لك العمل الذي تقبله هو ما كان طيب، فلك الطيبات فقط، أما الخبيث فلا تقبله، وأما الذي ليس بطيب من قول أو فعل فلا تقبله. تستشعر ان انت ايه بنخلص يا رب خلي صلاتي طيبة عشان ايه تتقبل الصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم بعد ذلك تنتقل الى السلام، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم. فتستشعر ان للنبي عليك حق ان تسلم عليه في كل صلاة لعظيم حقه عليك. اذا قال قول النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فكيف بفضل النبي عليه الصلاة والسلام على العلماء وعلى العباد؟ فكل خير أتى من قبله عليه الصلاة والسلام، فجزاه الله عنا خيرا، فاستحق أن يفرد له سلام مستقل. واستشعر أن أنت لا تقول السلام على النبي، إنما تقول السلام عليك أيها النبي، فكأنك تخاطبه وتستشعر أنه يسمعك ويرد عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. الرحمة أن يرفع قدر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يزيده ربه من فضله وبركاته، والبركة هي الثبات هذه الرحمات وزيادة هذه الرحمات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تستشعر هذا الحاجة إلى أن تلتحق بالصالحين وأن تسير على دربهم وتستصحب صحبتهم، بالتالي تطلع من الصلاة تقطع مع كل أصحابك. ده أحد تطبيقات التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتطلع تلاقي أصحابك كلهم مش صالحين، هتروح تروح تدور على ناس غيرهم يعني. هتستشعر أهمية الصحبة الصالحة، وإن احنا بنطلع بالصلاة دي مع بعض كده بقى الصالحين. وتستشعر أن هذا السلام يصل إلى كل عبد في السماوات وفي الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء والأرض. وبعد كده تنتقل إلى التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دايما ختام الأعمال بالتوحيد نافع، من كان آخر كلامي في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك بعد الوضوء بتقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. ترفع السبابة في المقام دوت أو من أول التشهد، وتستشعر أن أنت بتكمل على الشيطان بقى، أنت أصلا زلته كم سجدة تزل بيها، وبعد كده زلته بذكر أشرف الخلق وأعدى أعداؤه وأغيظ رجل على وجه الأرض وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد كده بقى تديله على دماغه بقى. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبابة في التشهد، قال هي أشد على الشيطان من الحديد، من الطرق بالحديد. يعني أنت وأنت بتحرك السبابة كده هي على الشيطان أشد من الحديد ومن المطارق عليه لعنة الله. ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فتزيد الشيطان غيظا وكيدا بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتطلب الصلاة عليه كما صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فتطلب له الصلاة الكاملة. لماذا إبراهيم؟ لأن إبراهيم أبو الأنبياء وآله كل الأنبياء من آل إبراهيم. إذا طلب الإنسان الصلاة على النبي كما صلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فقد طلب له الصلاة التي على إبراهيم وعلى جل وعلى جميع الأنبياء، فيجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام أكمل صلاة، لأن الصلاة التي على إبراهيم وعلى وعلى آل إبراهيم يعني على كل الأنبياء والصالحين، لأن كل الأنبياء كانوا من نسل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتطلب كذلك الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام إحقاقا لحقه، فإن من حق النبي أن يكرم آل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تختم بقولك إنك حميد، يعني تستحق المحامد، مجيد عظيم قدرك. ثم تنتقل إلى الاستعاذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم تتشهد فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم نعوذ بك من فتنة المحيا، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ليه الأربعة دول؟ لأن الأربعة دول هم نتيجتين والوسائل بتاعتهم. النتيجة عذاب قبر عذاب جهنم، تستعيذ بالله من نتيجتين عذاب جهنم وعذاب القبر. طب إيه اللي يؤدي إليها؟ إما فتنة محيا أو فتنة ممات. وهي إيه هي أعظم فتنة في الحياة؟ هي فتنة المسيح الدجال. فيستعيذ الإنسان من النتيجة ومن السبب، من عذاب جهنم من عذاب القبر. من أسباب ذلك فتنة المحيا، أن يفتن بسبب المال بسبب الأولاد بسبب الزوجة. فتنة الممات، أن يأتي الشيطان عند الموت فيفتنه، أو أن يفتن الفتنة الكبرى في الحياة وهي فتنة المسيح الدجال، وهي أخطر فتنة مرت على الدنيا. ثم يسلم، يقول بقى هنا كلام جميل، واقصد عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين، وانوي به ختم الصلاة، واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقي لإتمام هذه الطاعة، وتوهم أنك مودع لصلاتك هذه، وأنك ربما لا تعيش لمثلها. ثم أذق قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة، وخف أن ترد عليك، واخشى من عدم القبول رغم أخذك بكل أسباب القبول، فربما كنت ممقوتا بذنب ظاهر أو باطن وأنت لا تعلم، فترد صلاتك في وجهك ويذهب تعبك أدراج الرياح. استشعر بقلبك الحزن لانصرافك من بين يدي الله إلى أشغال الدنيا والعلائق والشواغل التي استرحت منها ساعة وقوفك بين يدي ربك، وقد زاك قلبك ويلتها قبل دخولك إلى الصلاة حتى عاين لذة القرب ونعيم الإقبال على الله، واذكر معافاتك منها مدة الصلاة، ثم استشعر أنك راجع إليها بتسليمك. لذلك احمل هم انقضاء الصلاة واحزن لفراقها، فإنك تنصرف من مناجاة من كل سعادتك في مناجاته إلى مناجاة من كل الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته. لن يشعر بذلك إلا من كان قلبه حيا معمورا بالإيمان، وأما الأموات فهيهات هيهات أن يفهموا هذه الكلمات أو يعرفوا طعم العذب الفرات. فهذه الصلاة الجميلة، وأنا كنت نصحتكم بكتاب أول مرة أصلي للدكتور خالد أبو شادي، ومعنا كتاب آخر كيف نذوق حلاوة الصلاة للدكتور هشام عبد الجواد الزهيري. عموما كل كتابات الدكتور خالد أبو شادي أو الدكتور هشام عبد الجواد هي كتابات رائعة جدا في كل الأشياء، فمن رأى أي كتاب لخالد أبو شادي أو لهشام عبد الجواد فليشتري، فيه النفع الكبير الجم. وأخيرا بعد هذه الدرسين، لابد أن ترفع أنت الشعار لن يغني عنك درسي شيئا ولن أنفعك بشيء، لابد أن ترفع شعار لا يرين الله ما أصنع، فإذا لم تفعل ذلك لا تنفعك كلمات ولا تنفعك دروس، الأمر إليك، فافعل ما سمعت واجتهد. الأمر ده هياخد وقت، هياخد وقت، احنا قلنا من القواعد المرة فاتت لا تيأس، ممكن الموضوع ده ياخد منك وقت طويل عشان تبتدي تحسن، ومجاهدة طويلة مفيش مشكلة، ده مشروع حياة، اجتهد في حياتك والله تعالى يغفر لك أثناء المجاهدة التقصير، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. فنسأل أن يرزقنا الصلاة الخاشعة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.